بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. مضى في الدرس الماضي الكلام على باب الحجب، وبينا أن باب الحجب في مسائل الفرائض من أهم الأبواب التي ينبغي لطالب العلم أن يحيط بها إحاطة تامة، لأن عدم إدراك هذا الباب يفوت على الفرض أشياء كثيرة، وربما ورث من لا يستحق الإرث، أو أنقص من له قدر أكبر، أو زاد في قدر من له قدر أصغر، وهذا كله بسبب إيش؟ إما التخبط في هذا الباب وعدم إتقانه، أو جهله التام بهذا الباب. وهذا الباب يبين أولى الناس بالميراث فرضا، كما يبين من يحجب من، ويبين كذلك من له فرض متى يأخذه كاملا ومتى يأخذه ناقصا، وهذا باعتبار من له أكثر من فرض. وذكرنا في آخر الباب مسائل جعلناها لكم في مثابة إيش؟ الواجب. طيب، لا، كل واحد ورقته معه، أذكر المسألة الأولى وحلها. هلك هالك عن أم، أب وأم وبنت. المسألة من كم؟ من ستة. طيب، للأب كم؟ للأم السدس واحد، ثلاثة، وللأب لا، ما نقول هكذا، لابد أن نقول له السدس والباقي رد تعصيبا، أو الباقي تعصيبا، لابد أن تقول له السدس، لأن الوالدين لهما السدس إن كان للميت فرع وارث. فالأب إن أبقت الفروض شيئا أخذه، وإلا لا يأخذ إلا السدس، فلا بد أن تقول الأب السدس والباقي تعصيبا، والباقي بعد قسم بعد هذه القسمة هو سدس. نعم. طيب، المسألة الثانية شو؟ صحح، واللي عنده خطأ ولا شيء صحح على ما ذكرنا لكم. إيش؟ طيب، جدة وأخ لأم وأخت شقيقة وأخ لأب. المسألة من كم؟ من ستة. الجدة لها السدس. نعم. والأخ لأم له السدس. والأخ لأم له السدس. والأخت الشقيقة مع الأخ لأب. الأخت الشقيقة تأخذ النصف. نصف السدس كم؟ لا، نصف السدس ثلاثة. نعم. والباقي يأخذه الأب، الأخ لأب، لأن سيبقى إيش؟ يبقى واحد اللي هو السدس. نعم، على هذا الحل صحيح. هاي حمود. المسألة الثانية. زوج وبنت وعم. نعم. المسألة من كم؟ المسألة من أربعة. نعم. أحسنت. نعم. نعم. نعم. والباقي للعم تعصيبا. أحسن، صحيح. ها يا محمد، زوجة وجدة وبنت وأخت شقيقة. المسألة من كم؟ زوجة، نعم نعم نعم، أيوة نعم، الأخت إيش؟ شقيقة ولا؟ أيوة الأخت الشقيقة إيش لها؟ الباقي ولا السدس؟ الباقي تعصيبا، لأن مع البنات عصبت. أحسنت. المسألة من 24، لا الزوجة الثمن ثلاثة، ثمن الأربع وعشرين ثلاثة، وللجدة السدس، سدس الأربع وعشرين أربعة، وللبنت النصف، نصف الأربع وعشرين اثنى عشر، والباقي للأخت، الباقي للأخت خمسة، لأن عندنا اثنى عشر وأربعة ستة عشر وثلاثة اللي هو الثمن 19، باقي خمسة. طيب المسألة أم وبنت وابن، أم وعم وبنت وابن ابن. طيب المسألة من ستة، أم وعم وبنت وابن ابن. نعم، للأم كم؟ السدس واحد. طيب والبنت، نعم، وللبنت النصف كم؟ البنت النصف نصف الستة ثلاث، وابن الابن وابن الابن له الباقي تعصيبا، والعم العم ما يأخذش. وهذا يعرفه من ضبط باب الحجم، وإلا لقال إيش؟ العم يعطى نصيب، فالعم ليس له شيء لوجود ابن الابن يحجب العم، لأنه أولى ذكر، أولى رجل ذكر، فيأخذ الباقي تعصيبا. نعم، مسألة بعده، زوجة، نعم، زوجة وأم وأب، نعم، الزوجة لها الربع، الزوجة لها الربع. المسألة من أربعة، الزوجة لها واحد، الربع واحد. طيب لها ثلث الباقي. أحسنت، صحيح. هذه إحدى إيش؟ العمريتين، وأنا خشيت أنكم تقعون فيها. طيب لها ثلث الباقي، الباقي ثلاثة، ثلث الباقي كم؟ واحد، الباقي تعصيبا. طيب بنت وبنت ابن وأخت شقيقة، ما معهم أحد؟ طيب المسألة من كم؟ من ستة، للبنت النصف كم؟ ثلاثة، نعم، لبنت الابن السدس تكملة الثلثين، نعم، وللأخت الشقيقة الباقي تعصيبا. أحسنت، ما نقول اثنين، نقول لها الباقي وخلاص. طيب المسألة اللي بعده، زوج وأم وأخت أم وأخت أب وشقيقة. طيب زوج وأم وأخت لأم وأخت لأب وشقيقة. المسألة من كم؟ المسألة من ستة. طيب للزوج النصف، للزوج النصف ثلاثة، وللأم السدس، وللأم السدس واحد، وأخت لأم السدس، وللأخت لأم السدس واحد، والأخت الشقيقة تأخذ الباقي واحد تحت أخت، والأخت الشقيقة لها الباقي واحد وتحجب الأخت لأب. ها طيب، ها في حل ثاني؟ لا لحظة لحظة، الحمودة وش بالترتيب؟ وش كان حلك؟ تعول. طيب كيف نقسمها؟ الزوج له النصف ثلاثة، يعني أصل المسألة ستة. نعم نعم واحد، والشقيقة لها النصف ثلاثة. طيب السدس واحد، أحسنت صحيح. المسألة من ستة وتعول إلى ثمانية، وليس للأخت لأم شيء، وليس للأخت لأب شيء إلا حسن العزاء. طيب لا بس ما يبقى عصب، هي فقط تصير عصبة مع البنات، وهنا ما في بنات، لا بنات ولا بنات ابن، هي تكون عاصبة مع البنات أو مع بنات الابن. فإذا لم يكن هناك بنات ولا بنات ابن ولا أخ بدرجتها يعصبها، صار لها الفرض. نعم لها البنت مثل البنت. هاي محمد اللي بعدها، عن بنتين وبنت ابن وأخ لأب، نعم، وبنت الابن ما لها شيء، والعم أحسنت، يكون المال على هذه القسمة، للبنتين الثلثان، ولي إيش ابن الأخ أخ لأب له الباقي تعصيبا لأنه أولى رجل ذكر، وأما الباقي محجوب. بنت الابن ليس لها شيء بوجود البنات، و إيش غيرها؟ ها؟ العم ليس له شيء مع وجود الأخ. نعم اللي بعد، بنت وبنت ابن، بنت وبنت ابن، نعم ابن ابن وابن ابن وأخ شقيق، وأخ شقيق. نعم من ستة، للبنت النصف ثلاثة، وللزوج الربع. طيب الربع كم؟ ربع الستة، ما لها ربع، إذن المسألة ما يبش من ستة. قلت لكم إذا كان في المسألة السدس وربع يصير بينهما إيش؟ توافق. اضرب وفق حديمة بكامل الآخر. المسألة من 12 تصح. يصير البنت نصف 12 ستة، ستة، والزوج ربع 12 ثلاثة. أحسنت. وبنت الابن تأخذ السدس تكمل الثلثين. طيب السدس اثنين اثنين. طيب سدس 12 اثنين. طيب والباقي لابن الابن تعصيب. الأخ شقيق ليس له شيء. هاي أحمد نفس الحل هذا. ها المسألة من أربعة. طيب قسم واحد لهم الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. ها سدس سدس لمن؟ بنت الابن فيه ابن ابن يعصبها بس ما بل ولو إذا كان فيه ابن ابن يعصبها ما عاد يخليها تروح تأخذ هذا ما تأخذ السدس لأن هذا يعصبها ما يخليها تأخذ. يقول ما تأخذينها أنت بيني وبينك للذكر مثل حظ الأنثيين. فالمسألة من أربعة صحيح حل حمود صحيح. المسألة من أربعة للزوج الربع واحد وللبنت النصف اثنان والباقي لبنت الابن وابن الابن والأخ ليس له شيء في هذه المسألة. واضح شبيب؟ طيب حتى لو في مر علينا مثل المسألة هذه يعني فيها ابن بنت وبنت ابن وابن ابن. شوف في صفحة 46 وفي الفروع كل ذكر يحجب من تحته. أقرأ شوي. ها؟ لا نفسه لا مثله 46 ها؟ صفحة 46 وبنت ابنه. فللابن المال ولا شيء للابن. طيب شوف في صفحة 35 شفت 35 ها؟ طيب ومثاله في بنات الابن ليه يختلف الصف عندكم مرقم فوق. شف المتن المتن فوق مرقم ومثاله في بنات الابن. قال مثاله في بنات الابن أن يموت شخص عن ابنته عن بنته عن بنته وبنت ابنه وابن ابنه مثلها مثل مسألتنا. شوف كيف تقسيمه. قال فللبنت النصف أيوه وللابن وبنت الابن الباقي له سهمان ولا سهم. ها ما قال للبنت السدس تكملة الثلاثين. طيب بداية درسنا اليوم باب الرد. الرد هو الإرجاع وعند الفرضيين قالوا أن الرد هو إضافة ما يبقى من التركة بعد الفروض إلى أصحابها إذا لم يكن عاصب. هذا هو الرد. الرد أن ترد ما بقي من التركة لأصحاب الفروض إذا لم يستغرق أصحاب الفروض فروضهم إذا لم يستغرق أصحاب الفروض التركة أو يكون عاصب. واضح؟ الرد هو أن يرد لأصحاب الفروض ما بقي من التركة إذا لم يستغرق أصحاب الفروض فروضهم إذا لم يستغرق أصحاب الفروض التركة أو يكون عاصب. مثال ذلك: هلك هالك عن أم وبنت، الأم إيش لها والبنت؟ المسألة من كم؟ لا، من ستة. للأم إيش لها؟ السدس واحد، وللبنت ثلاثة، باقي كم؟ اثنين. ما في عاصب، إيش يفعل في هذا الزائد؟ ها، هنا باب الرد ليس محل اتفاق بين أهل العلم. فمن أهل العلم من يقول أن ما بقي بعد أصحاب الفروض يرد لبيت المال وينتفع به عامة المسلمين ويصرف في مصالح أهل الإسلام، ومن أهل العلم من قال أنه لا يرد إلى بيت المال إلا عند استقامة حال بيت المال، يعني أنه إيش؟ ما فيه تلاعب في البيت. ومن أهل العلم من قال إيش؟ أنه يرد، لأن هذه التركة أولى الناس بها من ورثة الميت، فكيف أن تصرف الزائد هذا لعامة المسلمين وهناك ورثة؟ يقول قائل: الورثة أخذوا حقهم في كتاب الله. نقول: وإن كان نزيدهم، إيش المانع؟ فزيادتهم خير لهم من أن يصرف إلى بقية المسلمين، لأنهم هم أول شيء من جنس المسلمين، والشيء الثاني هذا ما أبقاه لهم وارثهم أو مورثهم، فهم أحق بهذا المال من اشتراك بقية المسلمين فيه. ولذلك كان القول الصحيح مشروعية الرد، وأنه يرد على أصحاب الفروض ما بقي من التركة إن لم يستغرق أصحاب الفروض التركة ولم يكن هناك عاصب. إذا كان هناك عاصب الأمر واضح، يأخذ العاصب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت فلأولى رجل ذكر. ومسائل الرد: إما أن يكون صاحب الفرض واحد، فهذا يحوز المال كله، يحوز المال كله بعد فرضه، فيأخذ فرضه ورد. وإما أن يكون أكثر من واحد لكنهم من جنس واحد، فتكون المسألة والتركة على عدد رؤوسهم. وإما أن يكونوا من أجناس، فإذا كانوا من أجناس ينظر هل معهم صاحب فرض. نعم، فإذا كانوا من أجناس ينظر هل معهم زوجية، يعني زوج أو زوجة، لأن الزوج والزوجة لا يرد عليهم، لا يرد عليهم مطلقا، الزوج والزوجة ما يرد عليهم، يعطون فروضهم ثم بعد ذلك تقسم بقية التركة على أصحاب الفروض كأنه لم يكن هناك لا زوج ولا زوجة. وإذا لم يكن هناك زوج ولا زوجة وكانوا يعني الورثة من أجناس، فإنه يرد عليهم من أصل ستة. إيش معنى الكلام اللي ذكرته لكم؟ نعيده. قلنا أول شيء إذا كان أصحاب التركة واحد فإنه يأخذ فرضه ويرد عليه الباقي. مثال ذلك هلك هلك عن بنت، نقول للبنت النصف والباقي رد. أي نعم، نقول الباقي رد. هلك هلك عن أم، نقول لها الثلث والباقي رد. هلك هلك عن أخت شقيقة، نقول لها النصف والباقي رد. هذا إذا كان الوارث واحد. طيب إذا كان الوارث أكثر من واحد لكنهم من جنس واحد، هلك هلك عن ثلاث بنات، نقول المال لهم أثلاث على عدد رؤوسهم. كم رأس؟ ثلاث. ثلاث. هلك هلك عن خمس بنات، التركة نقسمها خمسة أسهم، كل واحد نعطيها سهم. إذن هم أعدد لكنهم من جنس واحد، إما جنس يعني بنوة فروع أو يعني حواشي أو أصول إناث. مثال هلك هلك عن ثلاث جدات، هذه أصول إناث ثلاث جدات، المسألة تكون إيش؟ ها؟ لا ما نقول شركاء في السدس. هم الآن عندنا إيش؟ عندنا عدد لكنهم من جنس واحد. أيوة، ما نقول ثلاث أسداس، نقول المال كله بينهم. لا ما يحتاج لأن ما عندنا أحد يزاحمهم. هالكلام اللي أنت تقوله هذا إذا كان في أحد يزاحمهم، أنا ما في أحد يزاحمهم. وإذا قلت لك إذا كانوا إيش؟ إذا كانوا عدد لكنهم من جنس واحد فيكون المال على عدد رؤوسهم، على عدد الرؤوس. نعد كم رأس ونقول المسألة من كذا. أنا بالتساوي لأن ما في أحد يزحمهم، المال سيرجع إليهم. ليه نقول هم شركاء في السدس ثم بعد ذلك نرد عليهم المال؟ لا، نقول المسألة من عدد الرؤوس. كم عدد رأس؟ ثلاثة. نقول المسألة من ثلاثة، كل واحدة لها ثلث. هلك هالك عن عشر بنات، نقول عدد رؤوس كم؟ عشر. المسألة من عشرة. هلك هالك عن سبع أخوات، المسألة من كم؟ من سبع، عدد الرؤوس. هذا إذا كان إيش؟ إذا كانوا عدد لكنهم من جنس واحد. طيب إذا كانوا من أجناس، فإن ننظر إن كان معهم أحد الزوجية أعطيناه نصيبه ثم قسمنا بقية التركة عليهم بفروضهم، بفروضهم، ثم رددنا عليهم المسألة من عدد الفروض، ودائما تكون أصل مسألتهم من ستة. مثال ذلك هلك هالك عن زوجة وبنت وبنت ابن، الزوجة ايش لها؟ الثمن، نعطيها ثمن التركة، هذه الثمن خلاص انتهينا منها. يبقى عندنا من؟ بنت وبنت ابن. طيب بنت وبنت ابن وجدة عشان يصير أكثر من جنس، هذا جنس فروع وهذا جنس. طيب الآن أخرجنا الزوجة، عندنا بنت وبنت ابن وجدة، المسألة من كم؟ نجعلها من ستة. دائما أصلا مسائل الرد إذا كانوا أكثر من جنس وأنت مغمض قل من ستة، ما يحتاج تفكير. البنت إيش لها؟ النصف ثلاثة، والبنت بنت الابن السدس واحد، والجدة كم ذهب من التركة من الستة؟ إذن نقول المسألة من خمسة. هو إذا قلنا المسألة من خمسة تنضبط. أنا نلغيه خلاص. كم مجموع فروضهم سهامهم من التركة هو عدد المسألة الثانية، مسألة يسمونها مسألة الرد. واضح؟ الآن نخرج أول شيء الزوجية، ثم بعد ذلك نجعل مسألة من ستة إذا كانوا من أجناس، ثم نرد المسألة تسمى مسألة الرد على عدد إيش؟ السهام. الآن كان للبنت كم؟ النصف ثلاثة، وللجدة السدس واحد، ولبنت الابن السدس واحد. الآن بقي سدس واحد، كيف نقسمه؟ الفرضيون لا يرضون في الكسور، يريدون أعداد صحيحة. فلم تمسك السدس هذا وش كيف تبي تشلخه؟ تبي تعطي البنت منه نصف السدس، وتبي تعطي الجدة سدس السدس، وتبي تعطي بنت الابن سدس السدس، سيفضل معك وتمشي ما لا نهاية. لكنك إيش؟ تعيد مثل ما يقول الجدول مرة أخرى، فتجعل السهام على عدد سهامهم هم من الأصل. فهذا السدس أخذ كل واحد بما يناسب نصيبه. فحقيقة يعني الآن البنت لما جعلنا مسألة الرد من خمسة أخذت ثلاثة، تجد أنها أخذت إيش؟ أكثر من النصف، يعني أخذت ثلاث أخماس، وثلاث أخماس أكثر من النصف. والبنت الابن بعد ما كانت تأخذ سدس الآن تأخذ خمس، والخمس أكثر من السدس. والجدة بعد ما كانت تأخذ سدس الآن تأخذ خمس كامل، والخمس أكثر من السدس. من باب الفائدة، إذا كان المقام واحد البسط كلما كان عدد أقل فهو أكثر مما يكون إيش؟ عدد كبير. يعني النصف إيش هو؟ واحد على اثنين، صح؟ شوف الثلث واحد على ثلاثة، إذن النصف أكثر لأن عدده أقل اثنين. الثلث واحد على ثلاثة، صح؟ الربع واحد على أربعة، أيهما أكثر؟ الثلث، لأن عدده أقل، المقام أقل. وهل مجر؟ طيب، الكلام اللي قلت لكم سوف تجدونه مقرر عليكم. يقول الرد إضافة ما يبقى بعد الفروض إلى أصحابها إذا لم يكن عاصب. قال فيرد على كل ذي فرض بقدر فرضه إلا الزوجية فلا يرد عليهما. الزوجية ما يرد عليهم، لماذا؟ لأن الزوجية أصلا ربما تكون المرأة أجنبية بعيدة منك، لكن الله عز وجل يقدر بين هؤلاء زواج فلا يرد. لكن في بعض الحالات ربما الزوج يحوز المال كله، هذا مثال إيش؟ لو كان الزوج ولد عم الزوجة، ماتت الزوجة إيش يأخذ؟ يأخذ النصف والباقي تعصيبا، لأن أولى رجل ذكر. كذلك لو هلك هالك عن زوج وبنت، البنت إيش لها؟ النصف، والزوج لها الربع، والباقي تعصيبا إذا كان ولد عمها. طبعا إذا لم يكن هناك إيش؟ من هو أقرب منه. طيب، قال إلا الزوجين فلا يرد عليهما، فإن كان المردود عليه واحدا. وهذا ضربنا لكم مثل بإيش؟ إذا كانت أم أو بنت أو جدة، قال أخذ المال جميعه فرضا وردا. وضربنا لذلك مثل وسيضرب الشيخ. قال وإن كانوا جماعة عدد لكن إيش من جنس واحد، هم من جنس واحد، قال أخذوا جميع المال فرضا وردا بعدد رؤوسهم. كم رأس نحطم؟ هلك هلك عن خمس بنات، المسألة من خمسة. هلك هلك عن عشر بنات، المسألة من عشرة. هلك هلك عن سبع أخوات، المسألة من سبعة. اي اكيد، لان اذا كان هناك ذكر، اذا كان ذكر يحوز له، الا ايش مرات يكون ذكر اخ لام ما يكون عاصم. هلك هلك عن اخ لام المال له، هلك هلك عن سبعه اخوه لام المال. نعم. قال وإن كانوا جماعة من أجناس، من أجناس جنس بنوة يعني فروع، وجنس حواشي، وجنس أصول إناث. قال من أجناس قسم المال بينهم من أصل ستة. شف من أصل ستة، لأن دائما مسائل الرد إذا كانوا من أجناس تكون مسائلهم من ستة. قال وتنتهي بما تنتهي به فروضهم. شف اجمع فروضهم تكون مسألة الرد من فروضهم، عدد مجموع فروضهم. مثل ما قلت لكم بنت وبنت ابن وجدة من ستة، البنت ثلاثة وبنت الابن واحد والجدة واحد، المجموع خمسة، مسألة الرد من خمسة. قال وإن كان معهم أحد الزوجين أعطي فرضه من غير زيادة ثم قسم الباقي بين المردود عليهم على ما سبق. على ما سبق يعني إيش؟ إن كان واحد أخذ المال كله، وإن كانوا عددا لكنهم من جنس واحد أخذوا المال بعدد رؤوسهم، وإن كانوا من أجناس أخذوا المال على حسب مجموع فروضهم. طيب قال مثال إذا كان المردود عليه واحدا، أن يموت شخص عن بنته فلها جميع المال نصفه بالفرض والباقي بالرد. واضح. قال ومثال إذا كان المردود عليهم جماعة لكن إيش من جنس واحد، قال أن يموت شخص عن بنتيه. الآن عندنا عدد لكنهم من جنس واحد من الفروع. قال فلهما جميع المال ثلثاه بالفرض وباقيه بالرد مقسوما على اثنين عدد رؤوسهما. طيب قال ومثاله إذا كان المردود عليهم جماعة من أجناس، جماعة من أجناس، أن يموت شخص عن بنته وبنت ابنه وأمه، مثل مسألتنا لكن إيش حنا قلنا إيش جدة بنت وبنت ابن وأم. قال فمسألتهم من ستة، للبنت النصف ولبنت الابن عندكم إيش وبنت ها إيه لا صححوا بنت الابن ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين وللأم السدس، وترد المسألة إلى خمسة. واضحة هذا مثل ما ذكرت لكم. قال ومثال إذا كان معهم أحد الزوجين يعطى نصيبه ثم ننظر في المسألة، إن كان واحد أخذ الباقي كله، وإن كانوا من جنس واحد لكنهم عدد أخذوا الباقي على عدد رؤوسهم، صارت المسألة عدد رؤوسهم. إذا كانوا أجناس أخذوا الباقي على عدد فروضهم، فرق بين عدد الفروض وعدد الرؤوس. قال أن يموت شخص عن زوجته وأمه وأخيه من أمه فللزوجة الربع، هذه يسمونها مسألة الزوجية، نجعل مسألة الزوجية ونضع تحتها أربعة، تعطى الزوجة والباقي ما يقسم لهم. هذا لو كان في سبورة كان واضح، نوضح لكم إياه على الشباك. قال وللأم والأخ من الأم الباقي فرضا وردا من أصل ستة. ثم نجعل إيش مسألة الستة للأم كم؟ إذا كانت المسألة من ستة أم وأخ لأم الثلث اثنان، وللأخ لأم السدس واحد، كم ذهب من الستة؟ فروضهم كم صارت؟ ثلاثة. إذن مسألة الرد من ثلاثة، للأم اثنين والأخ لأم واحد، يعني صارت الأم بدل ما تأخذ ثلث أخذت ثلثين، والأخ لأم بدل ما يأخذ سدس أخذ ثلث. قال للأم الثلث اثنان وللأخ من الأم السدس واحد، وترد المسألة إلى ثلاثة، يكون للزوجة واحد وللأم اثنان وللأخ من الأم واحد. واضح؟ مسألة إلى خمسة يعني ما نبي نجيب الزوجة أحد الزوجين، نقول هلك هالك عن أخت شقيقة وأخت لأب وجدة. الأخت الشقيقة كم لها؟ لها النصف. المسألة من كم؟ من ستة. الأخت الشقيقة لها النصف كم؟ ثلاثة. والأخت لأب واحد، والجدة السدس واحد، كم ذهب من الستة؟ خمسة. إذن نقول المسألة الرد من كم؟ من خمسة، عشان ما نبقي، حنا ما نريد أن ما نبقي شيء. فتقسيم السدس هذا أن نرده على الفروض ونقسم من جديد، عشان ما يبقى شيء. نقول المسألة من عدد فروضهم، إذا كانوا أجناس المسألة من عدد فروضهم ثلاثة، واحد واحد خمسة. المسألة مسألة الرد خلاص، انسى الستة، انسى الستة، قل المسألة من عدد فروض كم المجموع كم؟ خمسة. خلاص خمسة. شوف الحين بيصير المجموع أربعة، نجيب مسألة يصير المجموع أربعة. هلك هالك عن بنت وبنت ابن، كم المسألة من كم؟ ستة. البنت ايش لها؟ النصف كم؟ طيب وبنت الابن كم ذهب من التركة؟ إذن نقول مسألة الرد كم؟ من أربعة. طيب كيف نقسمها؟ نقول كذلك، البنت لها الثلاثة والبنت لها واحد وبنت الابن لها واحد، فبدل لا تأخذ البنت كانت بتأخذ النصف، الآن صارت تأخذ ثلاث أرباع، وثلاث أرباع أكثر. والبنت بنت الابن بعد ما كانت تأخذ سدس الآن تأخذ ربع كامل، والربع أكثر من السدس. طيب الآن نريدها ثلاثة، هلك هالك عن أم وأخ لأم، المسألة من كم؟ لا ستة، عندنا أخ لأم مو بله السدس، والأم لها الثلث وثلاثة من طوية تحت داخلة تحت الستة، المسألة من ستة. الأم كم لها؟ كم ثلث الستة؟ اثنين. والأخ لأم واحد. إذن مسألة الرد تكون من كم؟ من ثلاثة. شف الأم ما زلنا نعطيها اثنين، اللي قسمناها قبل قليل اثنين نعطيها اثنين، والأخ لأم اللي قبل شوي نعطيه واحد ما زلنا نعطي واحد، لكن صار حقيقة الواحد هذا كم بعد ما كان سدس؟ صار ثلث. والأم بعد ما كانت تأخذ ثلث صارت تأخذ ثلثين. شوف لما يكون المسألة الآن جبنا صارت ثلاثة تصير اثنين، ايه هلك هالك عن أخ لأم وجدة. المسألة من كم؟ من ستة. الأخ لأم كايش له؟ سدس واحد، والجدة واحد، إذن ذهب من ستة اثنين، باقي أربعة، أربع سهام. بعض التركات أربع سهام ملايين، فتصير المسألة من كم؟ مسألة الرد من اثنين. صار حقيقة إيش؟ ما تأخذه الجدة اللي هو سدس صار الآن نصف، والأخ لأم صار يأخذ نصف. هذه واضح. طيب نعطيكم مسائل تحلونها. انتبهوا ترى نبي نعطيكم شيء حجب عشان نشوف عاد فاهمين، ونبي نعطي شيء في الرد. هلك هلك عن بدون لا نقول هلك هلك. مسألة رقم واحد، جدة وأخت لأم وبنت. طيب اثنين، أب ابن ابن جدة. ثلاثة، زوجة وبنت وبنت ابن وأخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم. مسألة هذه إيش الرابعة؟ طيب زوج وأم وأب وبنت ابن خمسة، أخ شقيق وأخت شقيقة وبنت وأم. سبعة، ستة، بنت لا سجلوا ثلاثة بنت يعني ثلاث بنات. وأم وأخت وعم. عمي عليكم السلام. اتفضل.